بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في التفسير. وقفنا عند سورة الانشقاق، وسورة الانشقاق هي سورة مكية، وهذا ظاهر من أسلوبها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. بدأت السورة بذكر بعض أهوال يوم القيامة، لعل الإنسان يتعظ ويتذكر. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، هذا يكون يوم القيامة. فأين الإنسان؟ ما له لا يتعظ ولا يتذكر ولا يذكر؟ يا أيها الإنسان، هذا مصير الأرض ومصير السماوات، فما مصيرك أنت؟ إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هذا مصيرك. سوف تعمل عملا وتكدح كدحا في هذه الدنيا، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، إلى أن تلقى الله، فلا بد من لقاء الله، أو على التفسير الآخر سوف تكدح كدحا في الدنيا، تعمل عملا خيرا أو شرا، ثم تلاقي هذا العمل يوم القيامة. فمهما عملت في الدنيا فإنك ملاقيه ومحاسب عليه. ولذلك قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه، ذكر أحوال الناس يوم القيامة. منهم من يؤتى كتابه بيمينه، ومنهم من يؤتى كتابه وراء ظهره، نعوذ بالله. يقول الشيخ المؤلف رحمه الله، يقول تعالى مبينا لما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام العظام: إذا السماء انشقت، أي انفطرت وتمايز بعضها من بعض، أي انفطرت وتمايز بعضها من بعض، وانتثرت نجومها، وخسف شمسها وقمرها، وأذنت لربها، أي استمعت لأمره. أذنت من الأذن، أي استمعت، وأذنت لربها، أي استمعت لأمره وألقت سمعها وأصاخت لخطابه، أي حق لها ذلك، وأذنت لربها وحقت، أي حق لها ذلك، فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخر ملك عظيم لا يعصى أمره ولا يخالف حكمه. وحقت حق لها أن تطيع أمر الله سبحانه وتعالى. ويقول الحافظ ابن كثير وأذنت لربها، يقول استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرها بهذا، فيتأذن له. وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت قال أي رجفت وارتجت ونصفت عليها جبالها ودك ما عليها من بناء ومعلم فسويت ومدها الله مد الأديم حتى صارت واسعة جدا تسع أهل الموقف على كثرتهم، فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. والشيخ طبعا يأتي بمعظم ما يحصل للأرض، وإذا الأرض مدت، وإلا الآية فيها المد فقط. وقد قال مفسر السلف إنها تمد مد الأديم، أي تبسط. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها، يقول الشيخ من الأموات والكنوز. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله أي ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منه، وألقت ما فيها وتخلت، أصبحت خالية. قال ابن كثير رحمه الله أي ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منه. قاله مجاهد وسعيد وقتادة. السلف فسروا الآية بإلقاء الأرض للأموات، وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى وإذا القبور بعثرت خرج من فيها من البشر، والأرض كذلك تلقي من في بطنها من الناس وهي أمهم سبحان الله. وألقت ما فيها وتخلت، قال منهم فإنه ينفخ في الصور فتخرج الأموات من الأجداث، يعني من القبور، فتخرج الأموات من الأجداث على وجه الأرض، وتخرج الأرض كنوزها حتى تكون كالإسطوان العظيم يشاهده الخلق ويتحسرون على ما هم فيه يتنافسون. وأذنت لربها وحقت، هذا كما تقدم، أي استمعت لأمر الله لها سبحانه وتعالى بأن تلقي ما في بطنها وحق لها ذلك، لأن الذي أمرها بذلك هو الخالق العظيم رب العالمين سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال الشيخ أي إنك ساع إلى الله وعامل بأوامره ونواهيه ومتقرب إليه إما بالخير وإما بالشر، ثم تلاقي الله يوم القيامة فلا تعدم منه جزاء بالفضل أو العدل، بالفضل إن كنت سعيدا وبالعقوبة إن كنت شقيا. يقول هنا في باء، يعني في نسخة، إن كنت سعيدا بالفضل إن كنت سعيدا أو بالعدل إن كنت شقيا، وهذا أقرب للسياق، لأن الشيخ يقول فلا تعدم منه جزاء بالفضل أو العدل، الفضل للسعداء والعدل للعصاة والأشقياء. إذن الشيخ رحمه الله فسر قول الله عز وجل فملاقيه، أرجع الضمير على الله، إنك كادح كدحا، يعني في الدنيا، فملاقيه يعني ملاقي الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فهل ألهاء هذا الضمير في ملاقيه هل يعود إلى ربك أو يعود إلى كدحا. إنك كادح إلى ربك كدحا فملقي. منهم من أرجع الضمير إلى ربك يعني فملاقي ربك، ومنهم من أرجع الضمير إلى الكدح يعني فملاقي كدحك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: أي ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا فملاقيه، ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. إذن أرجع الضمير على الكدح، ويشهد له ما رواه أبو داود. والكدح معروف حتى عندنا، الكدح هو الاجتهاد بجد، أن يسعى الإنسان ويتعب في السعي، هذا هو الكدح. وما يزال الإنسان يكدح في هذه الدنيا إلى أن يموت، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في إيش؟ في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في مكابدة مستمرة لا يقر له قرار إلى أن يموت. ولذلك جاء في الحديث: إن أصدق الأسماء للإنسان، أصدق الأسماء على الإنسان همام وحارث. هذا العبد لا يزال العبد هماما وحارثا. إنك كادح إلى ربك كدحا. ولو تأملت في حال الإنسان هو هكذا فملاقيه. يقول الشيخ ابن كثير رحمه الله: ويشهد له، يشهد يعني على عود الضمير على الكدح، ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال جبريل: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. ما أجملها من موعظة: عش ما شئت فإنك ميت، النهاية الموت، وأحبب من شئت وما شئت فإنك مفارقه، لن تبقى له أو لن يبقى لك، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. يقول الحافظ رحمه الله: ومن الناس من يعيد الضمير، ومن الناس من يعيد الضمير على قوله ربك، أي فملاق ربك، ومعناه فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك. وعلى هذا فكلا القولين متلازم، وعلى هذا فكلا القولين متلازم. يعني ما معنى متلازم؟ يعني أن كل قول منهما يلزم منه الآخر، لأنك لن تلقى عملك إلا إذا لقيت ربك، وإذا لقيت ربك تلقى عملك، لأن الإنسان إذا لقي الله جازاه على عمله، ولا يجازى على عمله إلا إذا لقي الله. فكلا القولين متلازمان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا ذكر تفصيل الجزاء، يعني يوم القيامة، تفصيل الجزاء عند الله عز وجل يوم القيامة. فقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه وهم أهل السعادة، جعلنا الله منهم، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ما هو الحساب اليسير؟ يقول الشيخ: وهو العرض اليسير على الله. وهو العرض اليسير على الله، فيقرره الله بذنوبه، فيقرره الله بذنوبه، يعني يعرضها عليه فيقر بها العبد لا ينكر منها شيئا. قال: وهو العرض اليسير على الله، فيقرره الله بذنوبه، حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك قال الله تعالى: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها لك اليوم. هذا العرض اليسير. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث أوضح، الحديث الذي سوف أذكره الآن وقد ذكره الحافظ ابن كثير وغيره في هذا الموضع، وليت المؤلف أتى به، هو أقرب في تفسير الآية، بل هو نص في تفسير الآية، هو الحديث في الصحيحين وفي مسند أحمد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قالت: فقلت: أليس قال الله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ النبي يقول: من نوقش الحساب عذب. وعائشة استشكلت الآية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والنبي يقول: من نوقش الحساب عذب. فأشكل هذا عند عائشة رضي الله عنها، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أليس قال الله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك بالحساب، يعني فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال: ليس ذاك بالحساب، ولكن ذلك العرض. ومن نوقش الحساب يوم القيامة عذب. اتفق عليه. إذن فسوف يحاسب حسابا يسيرا هو ليس حسابا، وإنما هو عرض فقط تعرض عليه ذنوبه. وكما قال الشيخ رحمه الله: حتى إذا ظن أنه قد هلك، لأنه يقال له: أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ يذكر بذنوبه في الدنيا هذا المؤمن، فيظن أنه قد هلك، فيقول الله سبحانه وتعالى: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يقول الشيخ رحمه الله: وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا لأنه قد نجا من العذاب وفاز بالثواب. وينقلب إلى أهله، سبحان الله، يعني في الجنة، هذا ليس في الدنيا. وينقلب إلى أهله، يعني إلى الجنة، في أهله في الجنة مسرورا، لأن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنه وغفر له، فيرجع إلى أهله في الجنة مسرورا بعفو الله وستره وغفرانه. قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أي بشماله من وراء ظهره، أي بشماله من وراء ظهره. وجاء في آيات أخرى أن الناس يوم القيامة منهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، فأما من أوتي كتابه بشماله. وهنا قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، ولا معارضة، لأن الذي يأخذ كتابه بشماله تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه كذلك، والعياذ بالله، يعني ما يعطى الكتاب هكذا كما يعطى أهل اليمين، صاحب اليمين يعطى كتابه بيمينه، وهذا الذي يعطى الكتاب بالشمال تثنى يده من وراء ظهره ويعطى كتابه كذلك. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وتفسير قوله عز وجل وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، لأنه يعطى الكتاب من وراء ظهره بيده الشمال. زيادة في التنكيل والعذاب نعوذ بالله. فسوف يدعو ثبورا، يدعو ثبورا من الخزي والفضيحة، يعني يقول واثبوراه واويلاه ويصرخ نعوذ بالله، كما يفعل من يقع في مصيبة عظيمة من أهل الدنيا، يدعو ثبورا، يدعو بالويل والثبور لخزيه وفضيحته وشقائه في الآخرة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يصرخ من هذه الفضيحة وهذا الخزي وهذا النكال في الآخرة. قال الشيخ وما يجد في كتابه من الأعمال التي قدمها ولم يتب منها، أعمال خبيثة سوف يندبها في الآخرة ويتحسر عليها ويبكي ويدعو بالويل والثبور على نفسه التي خسرها وأخزاها وأشقاها والعياذ بالله. قال ويصلى سعيرا، هذه نهايته، يعطى كتابه وراء ظهره ويدعو بالويل والثبور على نفسه، ثم في النهاية إلى جهنم وبئس المصير. ويصلى سعيرا أي تحيط به السعير من كل جانب ويقلب على عذابها، وذلك لأنه كان في أهله مسرورا لا يخطر البعث على باله وقد أساء، ولا يظن أنه راجع إلى ربه وموقوف بين يديه. ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. وتأمل في الفرق بين السرورين، ذاك المؤمن الذي أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا ينقلب إلى أهله مسرورا، هذه الفرحة الحقيقية وهذا هو السرور الدائم، ذاك ينقلب إلى الجنة مسرورا، وهذا الخبيث المشرك أو المنافق يدعو على نفسه بالويل والثبور لأنه كان في الدنيا مسرورا، كان في الدنيا مسرورا بطرا أشرا معاندا ملحدا محاربا لله ولرسوله. هذا السرور في الدنيا ينقلب إلى خزي وفضيحة في الآخرة. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. يحور يعني يرجع، والمعنى لن يبعث، إنه ظن أن لن يبعث فيحاسب ويجازى على أعماله. الحور الرجوع، وقد جاء في الحديث اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. الحور الرجوع، حار رجع، إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يرجع إلى ربه. إذن هي قضية البعث، قضية البعث والحساب، القضية المكية في القرآن الكريم مع التوحيد والرسالة. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. ولذلك لظنه بأنه لم يبعث أسرف على نفسه، وظن أنه لن يحاسب ولن يجازى ولن يسأل عن أعماله فأسرف على نفسه، ولكن ربه به بصير، لا تخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء من أعماله. يقول المؤلف رحمه الله كان في أهله مسرورا لا يخطر البعث على باله وقد أساء، ولا يظن أنه راجع إلى ربه وموقوف بين يديه، بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا يحسن أن يتركه سدى لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى في تقرير قضية أساسية: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق يتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فلا أقسم بالشفق، يقول المؤلف رحمه الله أقسم في هذا الموضع بآيات الليل، هذه الآيات تكون في الليل، الشفق الليل القمر ثلاث آيات في الليل، أقسم في هذا الموضع بآيات الليل فأقسم بالشفق الذي هو بقية نور الشمس الذي هو مفتتح الليل. الشفق معروف الحمرة، الشفق الحمرة التي تكون في الأفق بعد مغيب الشمس، فإذا غابت هذه الحمرة دخل الليل، دخل وقت العشاء، فالله عز وجل أقسم بهذا الشفق الذي هو بداية الليل. والليل وما وسق، وما وسق أي ما ضم وحوى وجمع، فالليل يجمع ما كان في النهار منتشرا من ذي روح كان يطير ويدب نهارا وغير ذلك، فما كان في النهار منتشرا متحركا في الليل يكون ساكنا، فالليل يضم ويجمع. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالليل وما وسق، وهذه آية عظيمة. والقمر إذا اتسق يعني إذا اكتمل نوره فكان بدرا. يقول الشيخ رحمه الله والليل وما وسق أي احتوى عليه من حيوانات وغيرها ما ضم وجمع به الكائنات. وهذا يراه الإنسان في النهار، إذا خرجت في النهار تجد الدنيا متحركة منتشرة، أما إذا جاء الليل سكنت هذه الدنيا وسكن كل متحرك. هذا الذي سكن حواه وضمه وجمعه الليل. والليل وما وسق. قال رحمه الله والقمر إذا اتسق أي امتلأ نورا بإبداره، وذلك أحسن ما يكون وأكثر منافع. والمقسم عليه قوله لتركبن أي أيها الناس طبقا بعد طبق. الطبق المراد بالطبق هنا الحالة أو الطور. لتركبن طبقا عن طبق. عن هذه إما أنها للمجاوزة وإما أنها بمعنى بعد، والمجاوزة وبعد معنان متقاربان، ولكن الظاهر هي ظاهر في الثاني، ولذلك المؤلف قال بعد. لتركبن طبقا بعد طبق أي سوف تنتقلون من حالة إلى حالة. وهكذا الإنسان يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنينا ثم ينتقل إلى الدنيا فيكون طفلا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم يموت ثم يكون في القبر ثم ينتقل إلى الله عز وجل في الدار الآخرة. أحوال من طبق إلى طبق من حال إلى حال. قلت عجبا لهذا الإنسان وهو يرى نفسه تتقلب من حال إلى حال ثم لا يعتبر. سبحان الله، ألا يتعظ الإنسان ويعتبر وهو ينتقل من حال إلى حال، من محطة إلى محطة، إلى أن تأتي المحطة الأخيرة في هذه الدنيا. وهذا سبحان الله يقين، وهو الموت، كأنه لا يكون. فالإنسان يكون غافلا عنه لا يذكره، ولو ذكر الإنسان موته ويومه الأخير في الدنيا لانصلحت حاله. اذكروا هادم اللذات، لأن الإنسان إذا ذكر الموت استعد له، وإذا نسي الموت ولم يذكره أهمل وضيع وفرط. لتركبن طبقا عن طبق. المؤلف رحمه الله فسرها على ما في القرآن، لتركبن، قال يا أيها الناس، طبقا بعد طبق، أي أطوارا متعددة وأحوالا متباينة، من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ الروح، ثم يكون وليدا وطفلا ومميزا، ثم يجري عليه قلم التكليف والأمر والنهي، ثم يموت بعد ذلك، ثم يبعث ويجازى بأعماله. فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد دالة على أن الله وحده هو المعبود الموحد المدبر لعباده بحكمته ورحمته، وأن العبد فقير عاجز تحت تدبير العزيز الرحيم. هذه الأحوال المختلفة على الإنسان دليل على الربوبية، دليل على الألوهية، دليل أيضا على الأسماء والصفات، تدل على قدرة الله وعلى عزة الله عز وجل وعلى عظمة الله سبحانه وتعالى إلى آخره، وهي أيضا دليل على البعث والنشور. هذه الأحوال المختلفة. وقرأ ابن كثير المكي وحمزة الكوفي وكذلك الكسائي الكوفي، قرأ هؤلاء الثلاثة لتركبن بفتح الباء. أما الأربعة الباقون قرأوا بضم الباء لتركبن. وهذه القراءة هي قراءة صحيحة كما تلاحظون، قرأ بها ابن كثير وقرأ بها حمزة وقرأ بها الكسائي، وهي أيضا مذكورة عن عمر وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن مجاهد وعن مسروق وعن الشعبي، هي ثابتة عن السلف قراءة لتركبن. واختلف المفسرون في توجيه هذه القراءة من حيث التفسير، فقال ابن عباس وغيره، وهذا ثابت عنه، أن الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لتركبن يا محمد طبقا عن طبق. وكيف ذلك؟ يعني سوف ترقى من سماء إلى سماء، هذا إشارة إلى المعراج. لتركبن طبقا عن طبق، يعني من سماء إلى سماء إلى أن ترقى فوق السماء السابعة. وقال بعضهم لتركبن يا محمد طبقا عن طبق، يعني سوف تتقلب بك الأحوال من مكة إلى المدينة، ومن الضعف إلى القوة، ومن الهجرة إلى الجهاد إلى الدولة إلى آخر الأحوال. وقال بعضهم لتركبن يعني يا محمد طبقا عن طبق، أي سوف ترقى من منزلة إلى منزلة ومن درجة إلى درجة إلى أن تلقى الله. هذه كلها أقوال متقاربة تعود على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التفسير الثاني على هذه القراءة لتركبن، قالوا هذا يعود، هذا خطاب للإنسان عموما، لأنه قال في أول السورة يا أيها الإنسان، فهذا خطاب له. إذن على قراءة لتركبن، إما أن يكون خطابا موجها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا اختاره ابن جرير الطبري، وإما أن يكون خطابا عاما لجنس الإنسان الذي قال له في بداية السورة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وأما على قراءة لتركبن فهذا خطاب إلى عموم البشر، ولا مانع أن تحمل الآية على هذه التفاسير، فيكون هذا خطابا للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهذا حق، ويكون خطابا للإنسان وهذا حق، ويكون خطابا لبني آدم وهذا حق. وهل ثمة تعارض بين هذه التفاسير؟ ما في تعارض، لا تعارض. ولذلك من القواعد المتقررة في أصول التفسير أن الآية إذا كانت لها وجوه في التفسير متعددة وليست متعارضة فتحمل على جميع هذه الوجوه. الآية إذا كان في لها وجوه في التفسير، يعني مجاهد قال كذا، وقتادة قال كذا، وسعيد قال كذا، والشعبي قال كذا، أبو العالية قال كذا، يعني هناك أقوال في التفسير حول هذه الآية، وهذه الأقوال ليست متناقضة ولا متعارضة، فنحمل الآية على جميع هذه الأقوال كما في هذه الآية الكريمة. فهنا قراءتان، وكل قراءة لها تفسير ولا تعارض. لتركبن يا أيها الناس من حال إلى حال، لتركبن أيها الإنسان طبقا عن طبق، لتركبن يا محمد يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم طبقا عن طبق، هذا كله حق ولا تعارض. قال المؤلف رحمه الله: ومع هذا فكثير من الناس لا يؤمنون. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. ومع هذا فكثير من الناس لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي لا يخضعون للقرآن ولا ينقادون لأوامره ونواهيه. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هذا فيها سجدة، أخرج الإمام مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه عن أبي سلمة رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد فيها. وأخرجه البخاري من طريق أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى معه صلاة المغرب وسجد أبو هريرة، فقال إني صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسجد فيها فلم أزل كذلك. يعني السجدة هنا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل الذين كفروا يكذبون أي يعاندون الحق بعدما تبين، فلا يستغرب عدم إيمانهم وانقيادهم للقرآن، فإن المكذب بالحق عنادا لا حيلة فيه. المعاند إيش في حيلة؟ أعوذ بالله. والله أعلم بما يوعون، أي بما يعملونه وينونه سرا، يعني بما في صدورهم وفي نفوسهم، مهما أصروا من قبح وخبث الله عليم به. والله أعلم بما يوعون، فالله يعلم سرهم وجهرهم وسيجازيهم بأعمالهم. ولهذا قال: فبشرهم بعذاب أليم. نعوذ بالله من هذه البشارة، يعني يبشر الإنسان بعذاب أليم. وهذه سنة، هذه سنة، ليس هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكن كما جاء في الحديث: إذا مررت بقبر مشرك ماذا؟ فبشره بالنار، بشره بالنار. وسميت البشارة بشارة لأنها تؤثر في البشرة سرورا أو غما، فهذه حال أكثر الناس، التكذيب بالقرآن وعدم الإيمان به. ومن الناس فريق هداهم الله فآمنوا بالله وقبلوا ما جاءتهم به الرسل فآمنوا وعملوا الصالحات فهؤلاء لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، بل هو أجر دائم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والحمد لله. نختم الدرس بقصة يرويها لنا أبو بكر ابن العربي المالكي، حول قصة أو سورة الانشقاق وما فيها من السجدة. يعني أبو بكر ابن العربي تولى الإمامة في الصلاة، وكان الذين في عصره أو في زمنه لا يرون السجدة في هذه الصورة، وأناس متشددون كما سيأتيك في القصة، فانظر ماذا حصل له معه. يقول ابن العربي رحمه الله، المتوفى سنة 42 و500، متوفى هو أندلسي، توفي سنة 42 و500، يعني في عصر دولة الموحدين، وكانوا أشاعرة متشددين نعوذ بالله. يقول ابن العربي، لما أممت بالناس تركت قراءتها، يعني لما صار إماما، لأني إن سجدت أنكروه، وإن تركتها كانت تقصيرا مني فاجتنبتها، إلا إذا صليت وحدي، وهذا تحقيق. يقول فاجتنبتها إلا إذا صليت وحدي، اعتمد في الغربة. يقول وهذا تحقيق وعد الصادق بأن يكون المعروف منكرا والمنكر معروفا. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة، لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت ولرددته على قواعد إبراهيم، ولرددته على قواعد إبراهيم. يقول ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري، ولقد كان شيخنا، هذه قصة ثانية، ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه، يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع، طبعا هذا ما هو معروف عندهم عند العوام. يقول وهو مذهب مالك والشافعي ويفعله الشيعة. يقول فحضر عندي يوما في محرس ابن الشواء بالثغر، محرس ابن الشواء منطقة على البحر، يقول موضع تدريسي، عند صلاة الظهر حضر هذا العالم الجليل أبو بكر الفهري عند ابن العربي في هذا المكان، في هذا الميناء. يقول ودخل المسجد في المحرس المذكور، فتقدم إلى الصف الأول وأنا في مؤخره قاعد على طاقات البحر أتنسم الريح من شدة الحر. ابن العربي في آخر المسجد جالس، وهذا العالم يصلي في أول المسجد. يقول ومعي في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر وقائده. أبو ثمنة رجل عسكري، هذا هو رئيس الميناء، يعني عامي عسكري. يقول مع نفر من أصحابه ينتظر الصلاة ويتطلع على مراكب تحت المنار، يعني في الميناء. يقول فلما رفع الشيخ يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه، قال أبو ثمن لأصحابه، قال أبو ثمن وأصحابه، ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ لأن الذي يرفع عندهم الشيعة. يقول ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ فقوموا إليه فاقتلوه وارموا به إلى البحر فلا يراكم أحد. يقول العربي فطار قلبي من بين جوانحي، يقول فطار قلبي بين جوانحي، وقلت سبحان الله، هذا الطرطوشي فقيه الوقت. فقالوا لي ولم يرفع يديه؟ فقلت كذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل، وهذا مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه، وجعلت أسكنهم وأسكتهم حتى فرغ من صلاتي. لولا الله ثم أبو بكر بن العربي لقتله. وما جريرته؟ أنه يرفع يديه. سبحان الله، عسكر. يقول: وجعلت أسكنهم وأسكتهم حتى فرغ من صلاته، وقمت معه إلى المسكن من المحرس. يقول: ورأى تغير وجهي فأنكره، وسألني فأعلمته فضحك. لا إله إلا الله. لو واحد غير الأحد مثلنا يأخذ حوائجه ويفر. يقول: فضحك وقال: ومن أين لي أن أقتل على السنة؟ يعني لو قتلوه لقتلوه على السنة. فقلت له: ولا يحل لك هذا، فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك. يعني حاول أن تداري، وهي سنة ليست واجبة، يعني تركها في هذه الحالة أولى. يقول: ولا يحل لك هذا، فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك، وربما ذهب دمك. فقال: دع هذا الكلام وخذ في غيره. يعني ما أعجبه كلام أبي بكر رحمة الله عليهم. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا يسأل عن أئمة المساجد، يقول: أثناء الدعاء منهم من يلحن بالدعاء، طب ماذا نصنع؟ ينبغي أن يعلم الإمام. وبعضهم يقول: إلهنا، تراه يمد الكلمة، ومنهم تراه يقول في دعائه: إلهنا، هل في الوجود رب سواك فندعوه؟ هل هذا صح؟ لا، ما صح هذا، ما صح. يعني هذه العبارات المحدثة في هذه الأدعية ما مشكلة، منها أدعية محدثة، ومنها تطويل، ومنها تنغيم وتطريب، فكلها بدع. الإنسان يدعو بجوامع الأدعية ولا يطيل على الناس. بل كان السلف في زمن عمر يقنتون من نصف رمضان، من النصف، عند النصف يبدأ يدعو إلى آخر الشهر. وكان يصلي بهم أبي، يعني الشيء بالشيء يذكر، أبي بن كعب كان يصلي بهم إماما بأمر عمر، فعند العشر الأواخر أبي يختفي، يبقى في بيته لعله يصلي أكثر ويطيل أكثر، فيقول الناس: أبق أبي. والله المستعان، يصلي بهم شخص آخر بأمر عمر رضي الله عنهم أجمعين. والله تعالى أعلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.